الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. مسألة: كان يحرم عليه أكل الصدقة سواء كان فرضا أم تطوعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو يذكر هنا المصنف رحمه الله الأحكام التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الأمة، فمن الأحكام ما ذكر المصنف أن لا يأكل أي شيء من الزكاة أو من صدقة التطوع. أما عموم الناس من غير آل البيت من الفقراء تحل لهم الزكاة وتحل لهم الصدقة، وإذا كانوا من آل البيت تحل لهم الصدقة صدقة التطوع وتحرم عليهم الزكاة. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أن من كان من آل البيت ولم يدفع له أحد من صدقة التطوع له أن يأخذ من الزكاة للحاجة. نعم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وهذا عام. وللشافعي قول في صدقة التطوع أنها كانت تحل له، حكاه الشيخ أبو حامد والقفال. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وخفي على إمام الحرمين والغزالي والصحيح الأول. وخفيها. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وخفي على إمام الحرمين والغزالي والصحيح الأول. نعم. أما توهم بعض الأعراب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أنها لا تدفع إلا إليه، وامتناعهم من أدائها إلى الصديق حتى قاتلهم عليها إلى أن دانوا بالحق وأدوا الزكاة، فقد أجاب الأئمة عن ذلك في كتبهم أجوبة، وقد وسطنا الكلام عليه في غير هذا الموضع. تدفع المسلم لكن ما يأخذها، يعطيها أهلها يعني الزكاة. فلما مات المسلم قال لا، ما ندفع لغيره، هو اللي هي المسلم، النبي ما يأكلها وإنما يوزعها. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جلدة بجريدتين، هل مجموع 80 جلدة؟ لا، جلد 40 بجريدتين، كان بعضها 20 والثانية 20.